ولكن الله سلم

وبالمؤمنين وألف الدنيا والله يريد

والله بما تعملون بصير. والذين كفروا فهو خير

إن من نور الله ترضونها أحب إليكم بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون ولا بالباطل ويصدون عنه

حتى يتبين ويتولوا وهم فرحون يتوكل المؤمنون حادد الله ورسوله فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا فاستمتعوا بخلاقهم خالدين فيها ورضوان من الله أكبر. So أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ حزنا ألا